السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فنستغفرك يا ربنا ونتوب إليك ونقر بين ذنوبنا ونعترف بها بين يديك يا رب العالمين. نبوء لك بنعمك علينا ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكذا فإن ربكم يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم حفظهم الله وسلمهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيكم جميعا وعليكم جميعا سلام الله ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشكر لله، ثم جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. يعني بفضل الله ثم بفضل حضراتكم، يعني ابتديت ورجعت على الطريق الى الحق. الله يجمعنا واياك دائما على الحق وعلى ما يرضي. كنت مقتنع بالمذهب الاشعري، ولكن بعد يعني مشاهدتي لمقاطعكم والنصوص اليوميه اقتنعت واستردت على الفضل. نسأل الله أن يجمعنا وياك في الفردوس مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي بارك الله فيك. بارك الله فيك. تفضل. جزاكم الله خير يا شيخ سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظك الله يا أحمد بن السعيد وجزاك الله خير يا حسان. حسان. بارك الله فيك يا إياد. الطعام العزاء يعتبر خارج التركة، وقد أوصى الميت بالإطعام في العزاء. إذا أوصى الميت بالإطعام في العزاء ستكون وصية تنفذ ما لم تتجاوز الثلث، وبالله تعالى التوفيق. وأضاء الله وجهك يا جلال الشرقاوي وثبتنا الله إياك. لا أعرف المذكور يا أخت وفاء، بارك الله فيك. ما عندي كبير علم به، إنما أعرف أن هناك ضلالات تصدر منه الحين بعد الحين. السلام عليكم. الحمد لله. والله إذا كانت إزالته تسبب له ضررا فيكفيه الاستغفار وتكفيه التوبة، بارك الله فيك. ومرحبا بك يا ابنتنا عائشة، وفقك الله وسير أخواتك والمسلمات إلى كل ما يرضيه. تقول: زوجها اشترى قطعة أرض بغرض الاستثمار من 4 سنوات وباعها أمس، هل عليها زكاة؟ نعم، افترض أن سنويا عليها زكاة، تقوم سنويا بالسعر الذي إذا أعلن بيعت وتربة الزكاة على إثر ذلك، فعلى ذلك عليها زكاة 3 سنوات سابقة. أنه منذ أن تملكها تمر سنة بعد تملكه لها ويزكيها سنويا. السلام عليكم. يخرج زكاة السنوات الماضية. ابنها كسب فلوس من التيك توك وكان يشاهد حاجات كلها دينية ومسح التطبيق بعدما أخذ الفلوس وصرفها. عفى الله عما سلف والله يتوب على من تاب. وجزاك الله خير يا مصطفى ابن علام. وحفظك الله يا أستاذ عامر الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله. أعوذ بالله من سوء الخاتمة. خلاص أفضى إلى ما قدم، انتهى أمره وطويت صفحته، لكن لا يرث ولا يورث. على كل حال أفضى إلى ما قدم. بلغهم بلغهم لا بلغهم زكتنا. مات ماذا أقولكم أنت الأمر؟ لا تسعى لذلك. نعم. الله المستعان. هل يجوز أن أذكر الله وأستغفر وأن أشاهد مسلسلات وأن بالصلاة بالركعة الثانية بقرأ سورتين؟ هل يجوز؟ هذا السؤالان. هل يجوز أن أذكر الله وأستغفر وأن أشاهد مسلسلات؟ أحد يمنعك من الاستغفار؟ لأن الاستغفار يمنعك، ولكن قوم نفسك كي تمتنع من المشاهدة المحرمة. يقول أنا بالصلاة بالركعة الثانية أقرأ سورتين، هل يجوز؟ نعم يجوز أن تقرأ صلاة في سورة أو سورتين بعد الفاتحة. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا أرجو من حضرتك يا شيخ نصيحة والله. تفضل. زوجة يا شيخ دايما بتاخد زوجها إن هو ند، يعني قال لها يمين تقول له شمال، ما تخرجش النهارده تروح لأم تقول لا غصب عنك أروح. كده بهذا اللفظ. بهذا اللفظ. يعني تقول بهذا اللفظ؟ ايوه تقول لي اروح، وحلف عليها اخر مره والله ما راحة جابت البيت ووشك وقالت والله لا راحة عشان ما تمشيش كلامك عليا. ايوه الله يقول في كتابه. بتدخل في الكلام تقول ما مش فارق بين الراجل والست، الست لها كلمه اول كلمه زي بعض. هذه المراه مصليه؟ مصليه يا شيخ وقارئه القران وكل شيء، بس المشكله الوحيده ان معتقد مهما استقنع ان في راجل وفي ست ولازم تسمع الكلام وكده، تقول لك لا لازم نتعامل مع بعض ان احنا نتعاطوا الحديث ولازم تقنعني واقنعك. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء. ذكرها بهذا كلام الله. الرجال قوامون على النساء. اصبر علي يا اخي، اصبر علي لو سمحت، لو سمحت اصبر علي. اسمع كلام الله، انا ما بقول لك كلامي. انت مسلم وهي مسلمه وهي مصليه، والذكرى تنفع المؤمنين، فذكرها بكلام ربك. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. فاي بيت اي مكان لا بد ان يكون فيه قيم. وقديما قالوا: المركب التي لها رئيسان تغرق. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الله فضل الرجال على النساء ببعض الأشياء الجبلية، القوة والسعي على المعاش ورجحان العقل، وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل هو الذي ينفق والذي يدفع المهر. يا أخي صبرا يا أخي، أرجوك لوجه الله تصبر علي، أرجوك لوجه الله تصبر علي. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجال مفضلون بجبلتهم القوة البدنية والقوة العقلية وبالإنفاق الذي ينفقوه. الرجل ملزم بالإنفاق على امرأته وإن كان أبوها ملك. ثم قال تعالى فالصالحات، الصالحات شأنهن ماذا؟ قانتات مطيعات، أي مطيعات للزوج في المعروف، حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ذكرها بحق الزوج الذي جعله الله له، ذكرها بحق الزوج، عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرب غير مبرح، إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا كلام الله. إن دامت المعيشة على هذه الطريقة أنكما لا تقيمان حدود الله فيما بينكما ففارقها والله يعوضك. هل الجاز الأبيض الذي تضعه النساء على شعرها ينقض الوضوء؟ لا ينقضه يا محمد ابن مبروك. السنة عندما يأتي إليك مولود، أعظم تلك السنن أن تعوز المولود بعد شكرك لله، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، تعوذه إني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وتحنكه إن استطعت أن تحنكه ببعض التمرات تمضغها وتجعلها في فمه، وكذلك تفعل له عقيقة مع استمرارك في تعويذه بما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوذ به. كان أحيانا يعوذ بقوله أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، يعوذ بهما حسنا وحسينا، ويقول إن أباكم إبراهيم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. وأيضا إن عوذت بالمعوذات فشيء حسن، فقال الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يا عقبة قل، قال ما أقول؟ قال قل أعوذ برب الفلق، يقول أعوذ برب الناس. فقال ما سأل سائل بمثلهما ولا تعوذ متعوذ بمثلهما. وحفظك الله يا أبا الأرقم. الجاز الأبيض قال خطر على الشعر وفروة الرأس، هذا ليس تخصصي أقتدينا، فإذا كان هذا قول الأطباء فمرحبا، فهم أهل ذكر في هذا الصدد، أما أنا فلا علم لي، إنما سئلت عن الحلال والحرام، إذا كان مضرا فلا ضرر ولا ضرار. بارك الله فيك أخ سعد دياب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. نعم تفضل اسأل. وعدتي طلع مني طلب أن أعزم معه إلى البنك وأجمعه بالقرض لأنه عليه مبلغ من المال وسليم كان إن لم يكتب هذا المبلغ، فماذا عليه؟ الرفض؟ إن رفضت لا إثم عليك. هل هو كان متساهل في تعاطي الربا، في عفوا كان متساهلا ومستهينا بالربا، أو أنه ابتلي وسيحبس؟ إذا كان سيحبس كما زعمت وهو مضطر ولم يكن راغبا في أكل أموال الناس بالباطل ولا في أكل الربا، فهذه الحال يجوز وبالله التوفيق. وحفظك الله يا أبا سفيان. السلام عليكم. نعم نعم أسأل. أنا أقرأ القرآن وأحسن وصلت إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن حينما أقرأ القرآن أتذكر تلك الأيام ما شفت قلبي كثيرا، وكنت شغالا في حاجة نفسي. إذا حملك تذكر الذنب، إذا حملك تذكر الذنب على مزيد من التوبة والإنابة والعمل الصالح، فهذا التذكر يحمد آنذاك. أما إذا كان هذا التذكر للذنب يسبب لك إحباطا ويصدك عن التوبة إلى الله فهو مذموم حينئذ فتعوذ بالله منه. ومرحبا بك يا شيخ محمود العزبي، ردك الله سالما آمنا غانما. عموم المسافرين اللهم آمين. بارك الله فيك يا راي الجن، ما أدري أي اسم كتبه بالعربية كان أفضل من هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يحفظك. أولا أسألك يعني أنت تدعو لي بالهداية والتوفيق يعني. الله يهدينا وإياك ووفقنا وإياك لكل ما يحبه ويرضاه، والسامعين والسامعات جميعا يا رب، واجعلهم إخوة وأخوات مباركين ومباركات جميعا. تفضل. الوقت يا شيخ، لو في شخص موظف في مجال المقاولات. نعم. تمام. هو موظف. نعم. كذا شيء يطلبوا. اولا الشركه بتجيب مقاولين باطن، فمؤسسين الشركه مع مقاولين الباطن بيبقى في تعاملات ماليه يعني غير مشروعه. ثانيا ان الشركه، لا انا اسالك عفوا يعني. عفوا لا توسع، هو ماذا يعمل بالضبط هو؟ نعم. ماذا يعمل بالضبط؟ يعمل في مجال المقاولات. يعمل ايه يعني؟ مهندس يعمل في المساحة. ما فهل طبيعة عمله عملي في المساحة تخول له أن يكون راشي أو مرتشي؟ لا، هذا لا تخص يعني. هو يعمل عمله كمساح. تمام. الناس ليس عليه اسم، ما وراء ذلك لا يخصه. هو من الآن هو بس عفوا يا حبيبي، هو الآن رجل يعمل مساح، يقيس الأماكن، يرفع الرسومات، أشياء هكذا، هو بنايس عليه اسم، ما يدعى نفسه أن مدير الشركة بيرشي، مدير الشركة بيرتشي، لا دخل له بذلك. إن رأى شيئا محرما ينكر بيده، إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه. ما كل الدولة تحط فلوسها في البنوك الآن؟ هل الدولة المصرية أو الدولة السعودية أو كل الدول؟ الدولة فلوسها في البنوك ولا لا؟ كله في البنوك. طيب، لكن عملك أنت ماذا؟ هل تعمل أنت مرابي؟ لا. خلاص، عملك أنا ببشر عملي. عملي وفق كتاب. لو اشتغلت عند كافر من الكفار مثلا على سبيل المثال، واشتغلت عملا حلالا عند الكافر من الكفار، هل آثم؟ يعني كل ما يحيط بالموظف ده ملوش دعوة، ولي دعوة بعمله. لذا بس إذا كان يمكنه أن ينصح يقدم النصح. السلام عليكم. هل يحسب الخلو تطليقة أم فسخ عقد؟ يرى الجمهور من أهل العلم أن الخلع يعد تطليقة واحدة بائنة. هذا رأي الجمهور، بارك الله فيك. هذا رأي جمهور أهل العلم، والمسألة لا تخلو من نزاع، فقد ذهب عثمان وابن عباس رضي الله عنهما إلى رأي آخر. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك. تفضل. أنا ربنا رزقني بكسر سنة ونص. رزقني، لأن رزقني مصيبة، الرزق مصيبة. رزقني. أيوة نعم. والحمد لله على كل حال يعني كان كذا يعني كذا إنه كان كفيف يعني أشوف يعني. الله يرحمه. بنجرك. نزلت من أنا مسافر برا في إيطاليا، فنزلت عملت تحليل وعملت كل حاجة. كل الدكاترة التحليل طمنوني يعني أنا متجوز واخد عريتي يعني كذا. ربنا رزقني الطفله، بس هي لسه في شهر ثاني ان شاء الله. راحت للدكتور وتتابع معايا يعني، بس الدكتور كتير كده. طفل اخر؟ طفل اخر؟ دكتور اخر. لا طفل اخر ولا ايه؟ طفل اخر؟ طفل اخر، بس هي في شهر ثاني حمل يعني. حمل ايه؟ فالدكتور راحت له امبارح وكده، فالدكتور قال لها ان هو هيبقى عنده نفس المشكله. ما دامت الروح نفخت فيه لا نستطيع أن نقول لك أسقط الجنين. ما دامت أنا ما أقدرش أقول أنا وعليك بالدعاء القادر على أن يرد إليه بصره. والله أسألك الدعاء بالحمد. الله يعافيك. ممكن يكون في أعلى يعني قول يا رب. الله المستعان. حاجة اللي أنا كان يعني ليك حياتي إن أنا أجيب أكل كتير صراحة. يعني حدث لي أكل في حياتي إن أنا عايز أوصل في الجمهورية كتير. عليك بالدعاء لا تمل من الدعاء، لا تمل من دعاء الله. ليس حائل الجاز، ليس حائل الوضوء، حكم العمل في مصنع ورق السجائر لا يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. انا وانت جوزي دون طيب. فهي تطلع في ناس معينة يعني. فالمهم ايه الناس دي بنتهم تتزوج. نعم. بنتهم ستتزوج. قالت ان هي سنها في شهر هتجمعها في وتجهز بقى حاجة يعني. طيب. الأمر واسع والاستمرارية أفضل، ما كانت عليه الأول أفضل، إن كل شهر تعطيهم 200 من الجنيهات شيء طيب أحسن. قد يعتريه إصراف، قد يعني الذي هي فيه أفضل وأسرع وأبرأ للذمة. سمعت. لا بأس بالدراسة يا سلمى. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت عندي سؤال. سل. يعني كنت عايز أسأل يعني عن تجزية القرآن الكريم. يعني أنا سمعت هو جمع، يعني جمع كان مدون وجمع وكان فيه جمع للقراءات المتواترة. في فرق بينهم، هل الجمع نقل كتابة مثلا والقراءات نقل الشفهية أم الاثنين نقلوا بالكتابة؟ لا، أما القراءات كيف نقلت الله أعلم، ما حررتها، لكن القرآن جمع مرتين، مرة في عهد أبي بكر رضي الله عنه لما استحر القتل بالقراء يوم اليمامة، قتل عدد كبير من حملة القرآن، فجاء أبو عمر إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر إني أرى القتل قد استحر بالقراء في اليمامة، وأخشى أن يذهب القرآن بذهاب حامليه، فأرى لو جمعنا القرآن من صدور رجال وكتب. ففعل أبو بكر، قال أبو بكر كيف تصنع، نصنع شيئا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فما زال عمر يراجع أبا بكر حتى شرح الله صدر أبي بكر للذي شرح له صدر عمر. ذهب أبو بكر واستدعى زيد بن ثابت فقال إنك شاب عاقل لا نتهمك، وإن عمر قال لي كذا وكذا، قال كيف تفعلان أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال إنه والله خير. فما زال يراجعاني حتى اقتنع، فجمع الجمعة جمع القرآن. ثم بعد ذلك في زمن عثمان رجع حذيفة بن ربان من بعض المغازي في أرمينية وأذربيجان إلى عثمان فقال أدرك الناس فقد اختلفوا، كاد أن يكفر بعضهم بعضا أو يقتل بعضهم بعضا، فأرى لو جمعنا الناس على مصحف واحد. فكلف عثمان بن عفان زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص بجمع بتوحيد الناس على مصحف واحد، وقال إن اختلفتم أنتم وزيد في شيء معشر القرشيين الثلاثة فاكتبوه بلغة قريش، إنما نزل بلسانه وأمر بسعر المصاحف وغرقت. هذا باختصار شديد وفقك الله. أما كيف في حديث هو أن سيدنا عمر وسيدنا زيد بن ثابت ذهبوا إلى المسجد وكان فيه يعني وعمر كل من لديه شيء من القرآن يأتي إلى المسجد ويجمعوه ويتم المقارنة بينهم، لا ما يكون عليه شاهدين، السند لا أحفظه بهذا المعنى. السند أن زيدا هو الذي ذهب يجمع القرآن، يجمع القرآن من صدور الرجال ومن العسف واللخاف. السلام عليكم. مرحبا بابنتنا تسليم، وفقها الله لكل خير. قال لزوجتي: لو خدت مني فلوس تبقي طالق قاصدا فيما بعد، ما زال لو أخذت قبلها بثواني. لا شيء إذا كانت أخذت قبلها بثواني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك وعملك فضيلة الشيخ، ولك والسامعين والسامعات بمثل. آمين يا رب العالمين. أنا لي ثلاث أسئلة لو أذنت لي وطلب. تفضل. طلب أن تدعو لأخي إن شاء الله غدا بقضاء مصلحته بإذن الله إن شاء الله. الله يعافيه، الله يعافيه، الله يعافيه. الله يقضي له ويسهل له أمره يا رب. وسهل آمين له يا رب العالمين. أول سؤال فضيلة الشيخ، قلتم فضيلتكم أنه من الذنوب من لا يعني يكفره كلمة أستغفر الله. لا شك، حقوق العباد. نعم. من حقوق العباد يعني شخص سرق آخر وقال أستغفر الله، يكفي ولا أن يرد له المظلمة؟ لابد أن يرد له المظلمة، حقوق العباد. نعم. السؤال الثاني، في قبل الخطأ لو رفض أهل المتوفى مثلا أخذ الدية أو التعويض، هل يوجد ذنب على المتسبب؟ يعني رفضوا يعني استقلالا للمبلغ أو رفضوا عفوا ومسامحة؟ عفوا ومسامحة، أنه مكتوب وأنه قدر وأنه لا لا لا وجد عليه هذا الوضع يعني. لا لا، يشكرهم جزاهم الله خير. والله يقول فمن تصدق به فهو كفارة له، فيغفر لهم من ذنوبهم، يغفر لهم من ذنوبهم بقدر عفوهم، جزاهم الله خيرا. لكن يبقى ليس عليه أي حرج فيما بعد يعني. لا، لكن في حرج من ناحية أن قاتل الخطأ عليه كفارتان، عليه دية عفي عنها الآن إلا أن يصدقوا، عليه تحرير رقبة، لأن الله قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فهلوا تصدقوا، يبقى تحرير رقبة المؤمنة، فعليه أن يحرر رقبة مؤمنة. ما فيش رقاب الآن، فالله يقول: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فسيصوم شهرين متتابعين من أجل الرقبة التي يفترض أن يحررها ولم يجدها. في اتجاه آخر، في اتجاه آخر، اصبر علينا نتكلم، في اتجاه آخر في هذا الصدد، أن يعني هذا اجتهاد أجتهده، الله أعلم بصحته من خطأ، لكن قل هل يمكن للشخص الذي لم يجد رقبة يحررها أن يتصدق بقيمتها؟ هذا قول أنا أختاره، وإن لم أكن رأيته إلا في القليل النادر من أقوال العلماء، لأن الرقبة كانت موجودة في زمانهم، فقهون الأولون كانت الرقبة موجودة في زمانهم. ف يعني يمكن أن يقال أن يعني فضيلتكم تؤيد مثلا التصدق بالمبلغ بهذا مثلا أفضل يعني، هذا يعني كاختيار. وما زلت أطالب الهيئات العلمية وهيئات الإفتاء في العالم أن تجتمع لدراسة هذه المسألة، وهي مسألة إذا لم يجد الرقبة لعدم وجود الرقاب في العالم الآن، هل يتصدق بقيمتها ويكون هو أنفع للفقراء والمساكين أم الرقبة هذه تقويمها تقريبا نصف عشر الدية، فإذا قلنا الدية مثلا 400,000 عشرها 40,000، الرقبة نصف عشر الدية يعني 20,000. السؤال الثالث، أنا مش بنشر، أنا مش بقطع 20,000، أقول مواظب على الصلاة في المسجد بس السفر يا أخي اصبر علي لوجه الله. أنا ضربت مثالا قلت فرضا إذا كانت الرقبة، إذا كانت الدية 400,000، لم أقطع عن الدية 400,000، أقول أبين لك أنها نصف عشر الدية 20,000. ما سؤالك؟ الله يغفر لي ولك. السؤال الثالث، لو أنا بصلي في المسجد ما بين المسجد والبيت، هل صلاتي في البيت ومفردي فيما عادها أقسم عليها؟ والله أنت الفريضة سقطت، لأن حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لا يصح، والفريضة سقطت. لكن العلماء مختلفون في شأنك، اختاروا رأي من يؤثمك، لأن النبي عليه السلام لما رخص للأعمى استدعاه، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كدت أن أمر رجلا ينادي بالصلاة ثم أمر رجلا يؤم الناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. الله أعلم. شكر الله لك يا شيخ محمود، تذكر بصيام الخميس، شكر الله لك. بارك الله فيك تسنيم. علي بن رزق يذكر أيضا بصيام الخميس. هل إذا صلت المرأة في جماعة ستأخذ أجر الجماعة أم لا لأنها لم تفرض عليه؟ الله أعلم، ذلك أمر موكول إلى الله سبحانه. أعدنا بالله أن ربي كريم. هل بذل المجهود في الحفظ، حفظ القرآن أم تدبره والعمل به؟ في كليهما معنى، الحفظ والتدبر. بارك الله فيك. السلام عليكم. نجيب على الأسئلة المكتوبة يا شيماء، لكن ليس كل الأسئلة المكتوبة نافعة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت عن شيخ في واحدة زوجها ما بيصليش، وقالوا له قبل كده يعني صلي ومش عارف، قال له ربنا عايز الواحد. نعم. قالوا له صلي يعني حاولوا معايا انه يصلي، قال له ربنا عايز يهدينا يهدينا. طيب. هذا قول المشركين، هذا قول المشركين. فقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. كلمات حق يردها باطل. هي عايزة تطلع منه. هي عايزة تطلع منه. طيب ما تطلع، إيه المشكلة؟ وكلفها منه عيال. طيب إيه المشكلة ما تطلع من واحد مثل هذا مجرم؟ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين. الآيات المهم أنهم مصليش ولا الجمعة بس. قل لك هوتها مش كافر، لكن إذا أرادت أن تطلق ليس عليها تسريب. بارك الله فيك. حرام يعني. حرام على ماذا؟ حرام على من؟ قول المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليست بآثمة إذا طلبت الطلاق من شخص لا يصلي، إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك. تفضل. في سؤالين يا مولانا. تفضل اسأل. هل هناك تعارض مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، والحديث الآخر أن أول ما يقضي الله فيه يوم القيامة هي الزنا؟ أولا، في حال ثبوت الخبرين لا تعارض، وإلا فالخبران فيما بعض الكلام، لكن على أي حال سنناقش الأمر على فرض ثبوتهما. لا تعارض، لأن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة هذا بين العبد وربه، الأعمال التي بين العبد وربه. أما من حقوق الله على الأداء. أيوة، لكن الآخر في الحقوق التي بين العباد وبعضهم. نعم. سمعت وإياك وحفظك الله يا حمدي. قول إبراهيم عليه السلام لجبريل لما جاءه جبريل في النار فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال منك فلا. قال فمن الله؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. هذا باطل ولا سند له ومنكر من ناحية المعنى كذلك، لأننا أمرنا بالدعاء، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وجبريل رسول من الله للملائكة. ثم هذه تشعر أن إبراهيم كان متأذيا في النار ولم يكن كذلك أبدا، ما تأذى إبراهيم في النار أبدا، بل قال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذا ليس بحديث وليس بثابت أبدا، وقول باطل من عدة وجوه. الوجه الأول أنه يشعر أن إبراهيم كان متأذيا في النار، فمن ثم جاءه جبريل وربي يقول يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وينافي أيضا الأخذ بالأسباب، فالدعاء مشروع. إذا قال لك شخص ادعو قلت له لا علم ربي بحالي يغني عن سؤالي، خلفت السنن وخلفت الأخذ بالأسباب. وقد دعا الخليل إبراهيم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، دعا ودعا الرسول أدعية كثيرة، اللهم أنجز لي ما وعدتني، كل الصالحين دعوا ربهم. دعا عبادة، أنت تعطل العبادة بهذا الكلام الصوفي المخترق. المرأة تقول خلقتني وأنا أمتك يا إيهاب بن منصور، هل يجوز أن أقول أذكار الصباح قبل الفجر؟ لا، انتظر حتى تصلي الفجر خروجا من أي خلافات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا ماذا قلت؟ يعني انا بحمل ابني في الصلاة. تحمل ابنك في الصلاة وبعد؟ هو لابس تابلو او حفاظة، ممكن يكون عامل فيها ممكن لا، فمش عارف يعني، ممكن يلبسها نجاسة. تحمل ابنك في الصلاة ويلبس حفاظات، لا مانع من ذلك ما دامت الحفاظات حائلة بين النجاسات ووصولها إليك. ما معنى قول الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك؟ ما معنى مبارك؟ مبارك كثير خيره، مبارك كثير خيره. البركة تطلق على أمرين، على النمو والازدياد، بارك الله فيك، زاد الله الخير فيك ونمى الله الخير فيك، وتطلق على الازدياد كذلك، على ثبوت الخير. فكتاب الله مبارك بمعنى أن خيره كثير، خيره إذا قرأته تثاب، إذا سمعته إليه ترحم، إذا تدبرته تفقه، إذا تلوته ترتقي به درجات وتكون من أهل الله، من أهل القرآن، تكون ربانيا. مبارك في كلما اقتربت منه وجدت خيرا، كلما اقتربت من القرآن وجدت خيرا، كلما اقتربت وجدت خيرا. فأحرص على الاقتران من كتاب وتلاوته وتدبره والعمل به والدعوة إليه، كل هذا تثاب به بمشيئة الله. فكن مع كتاب الله تفلح بإذن الله. السلام عليكم. مرحبا بالصالحين والصالحات، اهلا وسهلا، تفضل. وكل يوم القيامة، أما القيامة دي لغة خلاص انتهت، يوم القيامة خلاص. يوم القيامة جاء فيه نصوص، جاء فيه قول الله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وجاء فيه قول ربنا سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدره 50,000 سنة. فمن العلماء من حاول أن يجمع بين القولين فقال يطوله الله على من يشاء ويخففه على من يشاء، يطوله الله على من يشاء ويخففه على من يشاء. فلا تأتي عليك إن شاء الله تعالى يا رب، لا تأتي عليك القيلولة إلا وقد استقررت في الجنة بإذن الله. قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فيطوله الله على من يشاء ويخففه على من يشاء. وهنالك أقوال أخرى في الجمع بين القولين حاصلها ما قدمته لك أو أختار منها ما قدمته لك وفقك الله. سأل من يعني من الذي يعني من يعني تقول يعني يعني وكثير من الناس يقولون يعني من الذي يعني قل أعني تعني ماذا؟ طبعا في عذاب وفي نعيم. الله يجعلنا وإياك من المنعمين في قبورهم. الناس يتكلمون عن عذاب القبر أكثر من كلامهم عن نعيم القبر. فالقبر أيضا فيه نعيم والحمد لله. القبر أيضا فيه نعيم والحمد لله. لا يخفى عليك أن الميت في قبره يأتيه رجل أبيض الوجه أبيض الثياب يقول له طيب الرائحة قل له من أنت؟ يقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة فيفتح له باب الجنة يأتيه من روحها وريحانها الحمد لله. وهناك أيضا على أهل الإيران عذاب في القبر نعوذ بالله منه. وكان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل صلاة يتعوذ بالله من عذاب القبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال تعالى في شأن قوم فرعون مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا أغرقوا فأدخلوا نارا. في شأن قوم نوح وفي شأن قوم فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول النبي صلى ويقول الله تعالى ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. ففي عذاب وفي نعيم جعلنا الله إياك من أهل النعيم. وجدير بالدعاة إلى الله الذين يذكرون بعذاب القبر أن يذكروا أيضا بنعيم القبر. فربنا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين مبشرين ومنذرين. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما معنى قول إخوة يوسف أو اطرحوا أرضا ارموه في أي أرض من الأراضي هكذا يقولون أرضا بعيدة كي يضل بها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. أنا عندي سوبر ماركت ويوم الجمعة أنا ما أعرفش يعني كانت الدوش بتقعد في المكان في محل لحد ما أصلي وقت. ففي حد من الأخوة قابلني وقال لي لازم وأظهر البيت لازم بس بديت. لا لا مش لازم تقفل. ربنا قال وزاروا البائع. كلمة وزاروا البائع ليس معناها اغلقوا المحل. أو لكنني أتعجب من شخص صالح مثلك أن تعرض زوجتك للبيع والشراء مع رجال. أليس طيب يعني أنت مفهم الكلام. الله يبارك. اللهم صل على محمد. فات حضرتك على رسالة في صفر المعاملات تجمع أنواع الربا. الله المستعان بصدر تجهيزها إن شاء الله. حياكم. مرحبا الشيخ أحمد الحكيم وأهلا وسهلا. الشيخ أحمد الحكيم من المتابعين عبد الرحمن أحسبه من الصالحين. السلام عليكم. زكى الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأكرمك. تفضل. ما المقصود بالأسباب؟ الأسباب. الأسباب. الأسباب. إخوة يوسف عليه السلام. المذكورين في الأحداث. أي هذا الأشهر في تفسيرهم إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم الأحد عشر. هل هم أنبياء أم استدل بعض العلماء على نبوتهم بقوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط فأوحي إليهم دل على أنهم أنبياء. وقوله تعالى أيضا قل أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. شغلة في تفسير الإمام الطبري وجدنا في بعض معاني الإيمان أنه التصديق، هل ينفي؟ لا ينفي التصديق من الإيمان، أتكلم عن الناحية اللغوية. الناحية اللغوية هو ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لكن الناحية الشرعية الإيمان قول وعمل واعتقاد. الله يسلمك. وحديث رسول الله دل على ذلك، افهم إن القرآن ذو وجوه والسنة توضح. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان منه أعمال قلب وأعمال لسان وأعمال جوارح. السلام عليكم. بارك الله فيك يا مصطفى أيمن أبا يمنى. أبا يمنى بارك الله فيك. السلام عليكم. ماذا عندك؟ تفضل. في موقع على النت كنت عايز اشتري منه حاجه، بس هم الحاجه مش عندهم، كاتبين هم اكونت طلبت يقول لك الحاجه في خلال 10 ايام. لا في مشكله، لكن بعد ما ياتون بها يخيرونك، لانهم لا يجوز لهم ان يبيعوا ما لا يملكوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا له وفيك يا رب. سل. الله يرحمه والدينا والمسلمين والمسلمات. نعم. لا ما تقولش متوفيان كده الآن. من الذي على قيد الحياة؟ واحد هو الذي يرث، وأنت محروم للأسف. أنت ليس لك شيء، وسائر الأحفاد ليس لهم شيء، حجبهم عمهم. لا لا، هذا كلام الحكومة ليس كلام الله، ولا كلام رسول الله. نعم. بعد الشمال هي كان فيها منزل، وبعدين قسمته على 3 غير المحمود، فهو اللي عايش ده خد اكثر نصيب وهي عايشه. لا قسمته على 3 قبل ما تموت. هذه هبات قبل الوفاة جائزه. هذه هبات قبل الوفاة جائزه، يعني ده ملوش علاقه بالميراث. لا خلاص، هي قسمت قبل الوفاه، هذه قسمت بقسمه معينه، والابن الحي هو الذي ظلم الاخرين، او كانت بالتساوي. لا يعني هي قالت لك كذا وهو أخذ أكثر من الذي له. أنا كنت عايش وحضر الموضوع، كل واحد أخذ 5000 جنيه وأخذ 20. أيوة، لكن هي كانت قالت يا ابني لك 20 ولكل واحد 5، أو أنها قالت خلاص لا إشكال، ابنها وأعطته 20,000، عليك مشكلة. الله أجبتك؟ تمام، وحاليا هو بس الليل. نعم، قدر الله ما شاء فعل، راحت عليك. وفيك. الحكومة طبعا الحكومة ستعطيك، لكن لا تأخذ ما ليس لك. تمام. تفضل. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. الأول بخصوص الحديث الصحيح الذي يقول إذا قال العبد والحمد لله رب العالمين قال الحمد لله عبد إلى آخر الحديث. نعم. لا لا يلزم. حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآيات لا يصح. لا يصح. نعم. حبك الله الذي أعطانا له. أخذ عليك فيها. نعم. فضل. أخذ عليك فيها. لو قلت لي نصيحة كن يعني أرفق. أنت يعني أحباب ما أنا أعطيت نصيحة. تفضل. يعني انا عايز احط جوز لما يكون مثلا في راي مخالف او معين ان احنا لو كتبنا الراي الثاني ده او نحسن يعني لا نكتب راي مخالف مهما كان. كيف مهما كان؟ النصارى خلفوك وقالوا لله ولد تقدر رايهم؟ ايوه انا اكلمك لازم انت بس انت بتقول مهما كان يعني. لا كان فكريا يعني مثلا حصلت مثلا بتاخذ راي مقصر يعني هل أنت رأيتنا شتمناه أو سببناه أو انتقصناه؟ ولكن أقول أن هذا رأي في الترك موجود. لا بس عفوا بس عفوا عفوا الله يحفظك عفوا. هناك آراء فقهية مجردة عن الأدلة مجردة عن الأدلة. في إذا فتح الباب لهذا القول ستبطل النصوص وتلجأ إلى اتباع أقوال بشر دون الله ورسول دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تبين إذا كان يعني المسائل تختلف. المسائل تختلف في مسائل عليها أدلة وأخرى ورأي آخر عليه أدلة أيضا لكن في دليل أرجح من دليل. هذا توضح فيه الوجهين. لكن في مسائل في دليل في صف من كتاب الله وسنة رسول الله ودليل مجرد عن الأدلة فلا بد أن تبين. ما يصلح أنك تعيم المسائل كده. يعني في ناس تخرج لنا على الفضائيات تقول لك خذ بأي رأي فقهي. من قال كده؟ هل ربنا قال هذا؟ يعني هل ربنا قال خذ بأي رأي ولا قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم أنا معك في المسائل التي فيها وجهان وكل وجه مرتكز إلى دليل. مثلا مس الوضوء من مس الذكر، الوضوء من لحوم الإبل، مسائل فيها أكثر من وجه، البسملة في الصلاة من عدمها، المسائل كثيرة فيها وجهان للعلماء. أنا أقصد في خلال الأدغور فيها خلاف معتبر بين النقاط ما صحيح كلامك صحيح. لكن أنا ما يعني إذا استطعت أن تخرج لي قولا اشتددنا فيه على من قال بغير ذلك بغير رأينا في هذه المسألة أخرجه. يعني مثلا لما يكون الشيخ الألباني قال أقول لك افهم كلامي افهم كلامي. إذا وجدتني اشتددت في مسألة فيها وجهان للعلماء معتبران للعلماء أخبرني بس. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم نعم. عندي سؤالين بعدين. سلام يا حبيبي. السؤال الأول أنا كنت واخد من أخويا، أنا هنا في السعودية بسافر بقالي 3 سنين. قبل ما أسافر كنت واخد من أخويا 650 دولار. أيوه. عاملين ساعتها 12,000. خدت دولار ولا خدت جنيهات؟ خدت منه دولار وقلت حولتهم يا حبيبي خدت دولار تسلم دولار. خدت جنيه الدولار قل شوية دلوقتي. يا حبيبي أنت أخذت دولار وديله عليها دولار أو حاجة ولا؟ الحكم افهم بس كلامي للآخر. إذا أخذت دولار تسلمهم دولار. إن سد المدين الدين الذي عليه مع زيادة بطيب نفس لا بأس. افترض أن استلفت منك الآن 1,000 دولار. عند السداد قلت لك خذ 1,000 دولار ومني لك بنفس طيبة 500 دولار زيادة. هذا جائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه دين لجابر بن عبد الله. قال جابر فجئت أتقاضى فقضاني وزادني. بل وفي طريق آخر عن جابر أنه باع للرسول جملا فأصبحت في ذمة رسول الله لجابر فلوس مبلغ. جاء جابر يطالب بالدين قال يا جابر خذ هذا الدين وخذ جملك. فهمت؟ وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد استسلف النبي منه بكرا جمل توصيف معين. فجاء يطالب ناقته، قال النبي أعطوه سنا مثل سنه، بحثوا ما وجدوا سنا مثل سنه، ما قالوا ما وجدنا إلا سنا أفضل من سنه، فقال أعطوه سنا خيرا من سنه، فإن خياركم أحسنكم قضاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو هوت حضرتك عمل محتوى على اليوتيوب ودار الإيراد من الداخل هذا ولا حاجة؟ عمل إيه؟ يعني على اليوتيوب قناة أو محتوى. عمل محتوى على اليوتيوب وجاءته أموال، هل الأموال أتته لأنه يبث برامج طيبة أو برامج سيئة أو برامج فيها الخبيث والطيب؟ إذا كانت جاءته الأموال نتيجة أنه يبث برامج طيبة لا شبهة فيها فلا بأس، جاءته الأموال نتيجة أنه يبث أشياء لا يميز فمن الطيب ومن الخبيث فلا نأخذ مالا مقابل الخبيث، بارك الله فيك، مقابل نشر الخبث، الخبث لا يباع، بارك الله فيك. لما أنا قلت لك أنا فصلت لك الآن تفصيلا إذا كان المحتوى طيب، ولكن هل المحتوى يكون طيبا؟ أنا لا أظن ذلك. أخيرا يا إبراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم عم الشيخ تفضل. وصلي مع والدتي فوصلي بيا امام، فانا بسلم التسليمه الاولانيه على اليمين، فانا نسيت اللوم اللي بتصلي معايا، فقلت الصوت واطي والناحيه الشمال قلت الصوت عالي كده، اصلي التسليم سهو ولا اعمل ايه؟ لا ولا سهو ولا اي شيء. نسيت ان امك تصلي معك فسلمت السلام عليكم بصوت منخفض، والناحية الثانية السلام عليكم ورحمة الله بصوت مرتفع، لا سجود سهو عليك. الله يكرمك. سمى تجيب سيرة أمك، ادع لها دعوة. أمي كانت تصلي خلف، أمي وفقها الله كانت تصلي خلف، أمي بارك الله فيها كانت تصلي خلف، ولا أنت تكره هذا؟ طبعا أحب ذلك. أي خلاص عرفت فلزم، عرفت فلزم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. ماذا عندك؟ بقول لحضرتك يا شيخ انا ايوه حضرتك كمان يا شيخ اسمعك الحمد لله. بقول لحضرتك كان في تتبانة طبخت مع اللحمة بذنجانة مع اللحمة لا تتبانة ذبابة هي طبخت مع اللحمة كل طلع الدبانة وارميها، إذا سقط الذباب في ناء أحدكم فليقمسه في يعني كانت محطوطة على غرفة مغطية وهي الأكل بالطبخ، هذه ضاعت وضاع ضرروها في الطبخ الحمد لله استحالت. تمام. أنت مش عارف تميزها طبعا، لو شفتها خريها. تمام. تمام السلام. شكرا. الله يسلمك. محمد بكر مرحبا يا محمد بكر. ما أدري ما يعني وجهة نظر محمد بكر بصورته التي يلوي فيها رقبته، ألا تخشى أن تقع في ولا تصعر خدك للناس يا محمد بكر؟ ما معنى لا تصعر خدك للناس؟ لا تكلمهم بهكذا وأنت معرض عنهم، كلمهم يا محمد بكر ووجهك لهم. أو أنا شايف غلط يا إبراهيم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الإمام المحادثين. الحمد لله بارك الله فيك. بارك الله فينا وفيك وفي جميع المسلمين عموما إن شاء رب العالمين. الله يكرمك آمين. سيدي أحد الأزهرة كان جالسا معي بالأمس بخصوص القضية التي من الله علي أن وضحتها لقبيلتكم أن آذر أبو إبراهيم فأوردت إليه به من أدلة. فقال قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه يا بني ما تعبدون من بعدي. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. فقال الشاهد هنا. كمل كمل لله أنت تقطع الآلي مات. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طيب ايه دخل ايه دخل لا والد ابراهيم في المساله؟ هو كلامه طبعا انا رديت عليه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي حضرتك حفظته من خلاص. والله انا شايف ان سؤالك خلاص تحصيل حاصل وقد اجبنا عليه. لعل الله ان يهديه لان هو بيتناقش حاليا يا صديقي. اسمع ما انت سمعت الدرس من قبل. اسمع كلام الله. الله قال في كتابه الكريم: واذ قال ابراهيم لابيه آزر. اصبر اكمل حاجة يا حبيبي اسكت. اعتذر اليك لانك مجادل لكن اجيب لسائر اهل الاسلام. الله يقول في شأن والد ابراهيم على ابراهيم السلام: واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما آلهة اني اراك وقومك في ضلال مبين. وقال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إلا قول إبراهيم إلى قوله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. قال إبراهيم: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقال ربنا سبحانه: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم وأباه آزر يوم القيامة على وجه آزر قترة. كلها نصوص يستمرون. والأخ ضيع وقتنا أكثر من مرة وبينا له ذلك مرارا. بارك الله فيك. ما المعارض؟ المعارض كلام واحد شيخ مات يقول إن آزر ليس بأبو إبراهيم. طيب كلام من متى كنا نقدم كلام الشيوخ على كلام الله وكلام رسوله؟ السلام عليكم. أمور غريبة والتباع المتشابه. يقول لك زي كم المصريين يقول يا أبا محمد. يعني يا أبا محمد يعني معناه عندهم أن اتباع المتشابه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ تفضل تفضل. دلوقتي أنا بقالي سنة مسافر ومفروض أجازتي أسبوعين. أجازتي في مصر أسبوعين. أنا يعني معايا مراتي وبنتي ويعني مشفق على حماتي شوية. عايز أنزل مراتي لما أنزل بأسبوعين تقعد معاها أسبوعين زيادة يعني. فهل ينفع انا اوصلها المطار وتركب لي وبنتي واهلي يستقبلوها في المطار في مصر؟ يجوز هذا. يجوز هذا لان هذه رفقه امنه. هذه رفقه امنه. مفيش الطيران رفقه امنه. وكما انها امرت بالمحرم امرت ايضا بعدم اضاعه المال. النبي عليه السلام نهى عن اضاعه المال. فالطائره رفقه امنه. وقد حجت عائشه رضي الله عنها مع أبي بكر مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف هي وسير وأزواج النبي في رفقة أمنة. وقال النبي أيضا لعدي بن حاتم الطائي: يوشك يا عدي أن ترى الزينة تخرج من صنعاء إلى حضرموت عفوا حتى تطوف بالكعبة لا تخشى إلا الله. فالرفقة الأمنة تجوز. والغرض من المحرم تأمين المرأة. فإذا تم تأمين المرأة هذا الغرض الأعظم والأسمى في سفر المرأة بدون محرم. إذا لم يجوزوا المحرم الأعمى لم يجوزوا المحرم إذا كان طفلا لأنه لا يستطيع أن يؤمن المرأة. فأختاروا القول بالجواز إذا كان زوجها سيسلمها في المطار وهي داخل المطار توصل وأهلها يستقبلوها في المطار. فالطائرة رفقة آمنة. النبي نهى عن إضاعة المال أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شباك الله وعافاك. وإياكم المسلمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل الزمر. رواية شاذة ضعيفة. ألا وهي قراءة الزمر وبني إسرائيل عند النوم. الزمر والإسراء. ف رواية شاذة وضعيفة. السؤال الثاني، هل يجوز الشفع الوتر يكون ركعة واحدة تشهد واحد؟ ركعة واحدة؟ لا، يكون تشهد واحد، يعني ثلاث ركعات بتشهد واحد. نعم، ثلاث ركعات بتشهد واحد لا بأس بذلك. السؤال بعد ذلك، نرجو من فضيلتكم وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وصف تام لا يتسع له المقام الآن لأن الوقت انتهى. بارك الله فيك. انتهى الوقت يا عبد الرحمن أو ماذا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤالي هو حضرتك لو مثلا طبقة لو بتجاز بطاقة عربية زي بتجاز صدقة جارية ولا صدقة؟ هي صدقة جارية لكن ليس صدقة عامة، الصدقة العامة أفضل. هذه صدقة تستفيد منها أسرة واحدة. لكن الصدقات العامة التي يستفيد منها الكثيرون كالمساجد، ك كل درات المياه في الشوارع، كمستشفيات، الأشياء العامة تكون أفضل. يعني الصدقات الجارية يعني المسجد صدقة جارية؟ نعم المسجد. نعم مسجد صدقة جارية. بهذا القدر يجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فربنا حق له علينا أن يحمد، حق لربنا أن يحمد، أهل ربنا أن يحمد. فما بنا من نعمة فمن الله، ونحن نتقلب ليل نهار في فضل الله وفي نعم الله وفي رحمة الله سبحانه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ومن أما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم جاز نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا خير الجزاء، وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء اغفر لنا الزلات قلنا العثرات يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أجرنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من عندك ظهيرا يا رب العالمين وكلنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وانصرنا يا خير الناصرين وافتح علينا يا خير الفاتحين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا فيسر لنا أمورنا وفرج كروبنا واحفظ علينا نعمك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك يا رب أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا أو يجهل علينا. اللهم يا ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من ضغى علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض وما فيهن. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح آمالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارفع درجاتنا دائما وأبدا في عليين يا رب العالمين. ارفع درجاتنا في عليين يا رب العالمين. اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما وأعذنا من علم لا ينفع يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.